أو أنك تكون لي معك ورقات طيبات متأنية مع تأييد هذه الأمة، مع تأييد المجيد، وفق الله وإياكم لما تحبه ويرضاه. فأعوذ كل من هو أسمع حياة عبد الله عباد الله. أولا لا يخفى عليك أن الحديث عن كبير صار يشكل ربع عقدة في قلوب كثير، الحديث والكلام عن كبير عموما بل وقد عقدوا أبناءنا حتى صار الأبناء لا يحبون ما لا يستطيع، بل ربما أبغض ما الذي عنده في الدراسة هي ما لا يستطيع. ولا شك أن هذا الأمر كما يقال وراء كلمة ما وراءها. نعم عباد الله عقدوا أبناءنا بطريقة كثيرة في هذه المادة، بالتسهيل في هذه المادة، بالتهوين من شأنها حتى أبغضوا هذه المادة، فلم يهتموا بعد ذلك لا بذلك ولا بذلك الخاصة. إنا لله وإنا إليه راجعون. اقرأوا كلمات فيه العبارة ضل قوم ليس يدعون الى الله غيره. من حدث في صدره اضاف اعمالا الى امره. اقرأوا القرآن ايها الناس. من يخالف كل موضوعات كله كذب وكله نظر وكله نظر العباد من قبل الظاهرين من الامم والشعوب الظاهرة من الاحداث والوقائع. المهم عباد الله تاريخ الأمة له مسيرة عظيمة، ثم بعد ذلك عقدونا في تاريخنا بصفة خاصة، فصار لدي خيالا في التاريخ ينتقص منه ويستهزأ به، مع أن تاريخنا كله يستهزأ بصفة خاصة. هو تاريخ حافل، هو تاريخ عظيمة، مضربة من المدارس والطلبات والجامعة العربية من جامعات الدنيا باعتراف الأعداء قبل الأصدقاء والأولياء. هذا أمر معروف. عبارة أمة تتجاهل تاريخها، أمة تتنكع من فضائها أن يخدم مرتجعها، أمة تنكر وحيها. هل يعقل أن يكون لها أو أن يكون لها مستقبل؟ أيها الكرام، قلت لي ومرضتي كل الأنبياء إن شاء الله تعالى لا مع تاريخ الهدى بل مع تاريخ الهدى المجيد، لا بل مع تاريخ محمد هو الفاتح من شهر القمر عام 1901. هذا تاريخ المبارك وهذا اليوم الأبرز في جميع ذلك. لابد لنا مع كل وقت كل الأنبياء تكونوا معنا بقلوبكم وعقولكم وأبدانكم قبل أسماعكم. يا معاذ الله نفضل غيرت المرحلة وكنت نفضل مرة عليك وتكرم كان منك الزيت بدرا تقول يا الله اصبح تتبدل كما قال ابن زكريا رحمه الله في إلياذ الكلام. تاريخ مفضل بعد هو تاريخ عظيم الحديث هو مدرسة الأمم من وجدها العربية كما أسمعت عنه رحمه الله. أيها الأحبة الفتح من مفضل وهذا هذا جرى الذي الفتح من مفضل ستعلمون أنه هو صار شهر ربيع الأول الذي هو شهر الضوء كما يسمى. أيها الأحبة الوقت الأولى من وقفات المتأنيات مع هذا التاريخ المبارك المجيد. أولا إنه يوم وتاريخ يبعث على الفترة، وقد تحدثنا عن ظروف التفاؤل قبل أسبوعين مضيعين في قول الله تعالى. التفاؤل المضاد والمناظر بالتشاؤم، التفاؤل كله خير. علمنا القرآن التفاؤل وعندما النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز وقد بلغ ذلك الجزء. عباد الله اذا طلبت المجمع إذا استمر إلينا شيء من التشرف مع هذه الأوضاع ومع هذه الأحداث المزرية التي تمر بها من الإيمان، فينبغي أن نتذكر أول من ننظر وأن نتذكر أن نتذكر أن نتذكر الله ثلة من شبابنا بأسلحة بدائية، شباب يدعون من غير تشبه مع أسلحة بدائية، فقر موجع مع ذلك يشعرون ويحرفون الطرق المباركة هزت العالم بأسلحة وهذا نزعت به العدل هزمت لا أقول فرصة بل أقول هزمت الحلف الأطرافي وهذا أمر معروف فلا شك أن هذا الأمر يبعث عن حتى هذا في مرحلة كان الكثيرون يظنون أن أمر الجزائر قد انتهى ولا قيمة له لم تستدبر بركبتيه على ذاته على حضورنا فقط جهد قتل شمر اغتبر فعل وفعل غير وبدل ومع ذلك لما أتى المولى تبارك وتعالى بشمس الحرية لم يشرف على هذه البلدة فإنه أصاب له كما ذكرت كل مرتبة من الشباب شفاعة أفاعيله وسطروا تاريخ الجزائر بجمله عليه في الاتحاد المرحله الوقت الاولى التفاؤل وما اخلاق التفاؤل خلق الوضع العظيم من اعظم ما يدعون عن التفاؤل هذا كلمه الله ثانيا عباره الله فوضع الجزائر لها بعد ايماني عظيم لها بعد عقدي مبارك خلافا لمن يدعوه الجاهلون ممن غرروا لدى فرضا عليك من الله ما يتركون فتذكر بفضل الله تعالى وشفاء ما قال اهلها الا لما عملك عليها تعالى الرحمن والادله على ذلك الكرام فكر فقط في هذه الليله وفي هذه المعطيات وفي هذه العبارات وفي هذه المعلومات او نظر وابغى شهر ربيع الاول الذي هو شهر الرسول او المنظر وابغى يوم الاثنين او المنظر كلمه الجبريل خالد عمره او المنظر مثله عبد المبارك من بلود العظيمه الجليله السعده الى اقامه الدوله الجزائريه الحديثه في إطار المبادئ الإسلامية في إطار المبادئ الإسلامية صبر عليها بمراحل الصبور في إطار المبادئ الإسلامية سلوا أبانا سلوا أسدنا فإنهم يحدثونهم أن المجاهدين يومئذ كان الواحد فيهم إذا خرج ليسقي نفسه في سبيل الله فإنه يطلب من أحد الله أكبر سنوهم وسن ذلك المنصف فسيخبركم ان كثيرا من هؤلاء المشركين كانوا اذا عرفوا بعض الخروج الى احد الاهتمام فانهم يستشعرون العلماء سن ذلك المنصف فلا تعلمون انه قد صدر فتاوى كثيره في تهديد جهاد في سبيل الله في الاشكاليات سن ذلك المنصف فلا تعلمون أن علماء الشرعية في السنة الخاصة عليه رحمة الله بعد الجبريات وأعطيت في سبيل سفر فور قيامها مباشرة فهل تظن القيام ومعه الرشيد الصالحين عليه رحمة الله تعالى في اليوم الثاني من الظهر بعد برسالة عاجلة فيها التأييد لما فعله من هؤلاء الشباب المباركة وفي يوم موالي يبعثون في هذا الشهيد الذي يحثونه فيه على الجهاد في سبيل الله مع هذه الدنيا الطيبة المباركة عباد الله سن ذلك فستعلمون ان العقيدة كوش رحمه الله تعالى رحمه واسعة كان يطلب امرا جازما جنده واتباعه بأدب ولا يتنبه في هذه رحمه الله وجد في جيبه مصحف في رمى كان يشوف يقاومه يكتب كتاب الله لا توجد يعتقد به ولعله مصحف ولعله مصحف كما يقول المؤلفون لعله المصحف الذي ذهب اليه الشيخ العبد الحفيظ رحمه الله تعالى الشيخ العلماء من كبار العلماء الجليل لما طلب منه الفتح فذهب اليه بما طلع وذهب اليه بهذا المصحف بهذا المصحف من الظلم عباد الله العدو قد تصير بل تراه بحد ذاتها بشعه على هذا الكون الإيماني على هذا الكون الإيماني الذي عاد بنا الاتكال بعيد عن بلاد رحمه الله تعالى أحسن الأشياء فرضى بعد قرن قرن ببداية أو بالغزو من البلاد 1930 1930 قرن تكثير عظيم وش قال رئيس أحمد بن عشر مليون في يوم الأحمر قال جئنا ليشجع الاسلام بالذات يعني اليوم الجنه بدات تشتغل بالذات يعني يقولوا في الاسلام خاص ونعم فيها شروط طبيعيه شروط دينيه عمليه واحد من الاخرى جئنا الى الجنه ليجعلها بوابه سلطانيه في الفكره شروط عمليه سلمه فلما هذا اهل الجزائر الملايين يجاهدون على مصلحه القران مثل هذه الحقيقه فقالوا وهم يرددون لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله اكبر هكذا كانوا وهكذا فعلوا وهكذا استمر كريم موسى عباد الله قصه البنات الطالبات الاسلاميات العشره قصه معروفه بعد دار فتح السماء جنك الروح متكوين من الروح شديد الالف الكرام تصنع وفتح السماء لما تخرجوا كل الناس الاسلامي الجزائري المحتشم فقامت طائفتهم وطارت طائفتهم وتهددت الدائم الاعلام عندهم واحدثوا ضجه عظيمه ما الذي جعلته ضربه في 100 سنه في قارئ كافي فتكلم رجل وزير الاستعمارات وحده على ان الواجب لا يستحق قال لكن اكرم الحق قال وما أصبح إذا كان القرآن أقوى من فرنسا إذا كان القرآن أقوى من فرنسا أصبح إذا رحمة الله أن المنطلقة إلى مكان الكتاب الله وهدي رسول الله صلى وسلم عليه مع أحسن الوقت الأولى الله الله في التفرد الوقت الثانية حرب جدا وثورات مدنية حرب عملية أبعاد إيمانية ولذلك حذر هذا مقرر وقرر نذكر به أنفسنا والحاضرين والحضرات حتى لا تزيد عندنا الحقائق مع شرع الكلام الأمر كذلك ولا تبحثوا الناس أشياء ولا تعثوا في أرض المسلمين الجزائر أرجعنا إلى أهلها رجال كثيرون ولسان كثيرة مشي فقط لجهة الأمة ولا بعد الأمة الآن تجد كثيرة وناس جاهز في سبيل وناس تتحضر لش ترجع شرية ذلك وترجع الأمة عقيدة تحت والدين تحت وتحافظون على مبادئ تحت رجال فرقوا ما عملوا هذا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من انتظر وما بدل كثير عرفت ما عرفنا ولم تعرف الكثيرين الكثيرين الكثيرين اما لمن فرعوا لكننا شرعنا على هذا الجنة رحمه الله تعالى واحفظه وتعالى سنة من الاولين وسنة من الاخرين رحمه الله عليه اجمعين الوقت الرابع طاعة الله اكبر شر صغير بلد حقير فرض اعتد وفرض ممن يتهنى بفرضها ممن يتهنى بامجادها ممن يمدح لها فرضها ولا احد يجده من الكبار شاب رفع الصعيد شيخ كبير يمدح المفروض صوره رؤوف ضخمه له كيد الى انا لا اقول الله تعالى أن هذه الحقوق لا تتلقى جاهزة منظر شمعان وشمعان وهذا في تلك الأيام تمنح موسى ويجرح بفضل الله تعالى موسى لمن يجب أن يكون في روحه على بعض فمنظر قال قد يجينا في الأيام باش تجيبوا له الحضارة باش تخرجوه من الظروفات إلى الله سبحانه وتعالى فمنظر ما عندي مصروف بلا تريدوا عنه بلا عن الإنجاز لكن لما فعلوا ذلك؟ لما فعلوا هذا هو أهلهم وأحبابهم ما كانوا يجبهم من جمعة الخطوة الثالثة إذا لجبناه فعلوا ثم احتفظ الحكم عليه الضرار كبيرة الثالثة الثمن كان غالية جدا ولها الإنجازات جمعها ثم في من أثير الثالثة ويحب حمد الله ثلاثة على يذكر العيوب الكل مع والنظرات تحفظها والعيوب تحفظها كي يجزى احداث كثيره لكن اذا يكذب العيوب سنفتحها فرصه يريد يدرينا في المميز اختصاصا فرصه من ناحيه اثنين كل شيء كان تحفظ استقبال شبكه التسليم والاسلام اجتزال الاسلام الجنوبي ما يتعلم جدا عليك الاسلام ولذلك كون التربيه تهدي المجال يهدي مكان عباده الله كي مساجد مجموعه حولها مقوله كي مساجد حولها الى كنائس كثيره جدا كي مساجد حولها الى الاستقبال كي مساجد حولها الى الدوائر الحكوميه وهذا دور الدراسة في الفتور الدراسة تعرف مكان الفتور والزينة في الدراسة كفرنا المقامة ويقررنا فاتلوا شيء كثير يستاذي عقائد الأمة لدين الأمة لأخلاق الأمة دراسة لما ذلك الله يبارك كثيرين وجنود ذلك الأرض أقليل من الأشخاص أصبحوا أقليل من يجعل الأرض كذا من المقصود بالله أن تكون صوتي مسيس هم يشعروا شحن يشعركم بأخلاف سبعون عين مليار حاجة كانوا سبعون عين مليار ولو سبعون عين مليار يقوم يجي في الكرش فرصة لما تجد شحن تلمات ليخذوا يسير الله عاد عوصة لها من المثقفين من ذات الأرض شحن مش ما شفت فكرون ناس يكتب يعيش في الكرش فرحات أعضاء الكرمو كيف جاء في الدين الاستعمال أذكر كم تعرفون أخذ سنة الله حداد 95 طبيب 95 حداد 20 دينار أصيادية مرسل حداد رضع من أخوان وخدا ثلاثة مهدين بداية على الحمد ثلاثة شعور يحضر يجيبوا بلدية بالمعنى أعجونا كل رسول عمية وعلى الوشيب والسلدية وشعور فكيف يجيبون بلدة هم بحاجة قال الله مثل جزاء حقونا وبعض الناس يتكلموا الان من الظروف او من الظروف تذهب تتحققها تتحققها تهيبها مساجد اعلى اخبار حق الظروف الائمه الكبيره غير الله عز وجل احنا طائفه الائمه ومن مؤذنين ومن مؤذنين عن المساجد في خدمه احتجاج ويحكمها المصالح لها وتجري عليه الى ثمارها هذا هو الامر المعروف في مليون هو عم يكون مستفيد كيف يكون سمع ملايين كيف نحقق الدنيا سمع ملايين كل يوم ايش ما فعل هذا المهول والتمام في بلاد الناس ايه ملايين شركه الفرنسا ملايين من الجرحى والمصابين ملايين من اللي تلقوا على هذه الفتنه من الاولاد والاطفال يحصوا عليها الفرق الاولى الامراض المستعصيه التجربه النوويه الى اليوم لا يزال الناس يتقطعون بلادها ما زال مليون من الاطفال بالتجربه النوويه بكثره الكلام عن الفرق الدنيا تعيش بهذا ونحن ابناء الجزائر وابناء الجزائر راضيين عن الحقائق ونحن فرنسا التي فعلت فيها مثلا هل شيء كفروا وربما يدرك الواحد شوي انت واحد مليون ولا واحد 100 مليون مشيت على الفرصة في الجنة. ثم بعد ذلك اشكوها واشكوا الشفاعة واشكوا ادعوا لها انا لله وانا اليه راجعون. عباد الله بعد ذلك في كلمة مهمة في كلمة مهمة واشكوا دوغول يا رب وعيش على راسه دوغول ثم حقق الحق ولم يحمر جدا الله اكبر وشوف الواقع فعلا تقدمنا الحوض ولم يحمر جدا عرف رسول الله في البدايه يخدمه مطرح ولذلك لما يقول ادخلوا الحرب العسكريه الحرب العسكريه جبلية الحرب العسكريه والتي تعطي الاستثمار العسكري في الحرب الاستثمار العسكري هو البلد هو البلد والاستثمار الفكري الديني العقلي الثقافي هذا هو موضع الوقت المبلغ لا تدفع عن ذنبك نفعا ولا تؤذيها ان كنت شهما فاتبع عرقها ذنبا بس الثقافه تكون مبلغ اذا ما كان لها نفع لها اذا لنشيا بك او نفع لما الحضارات يستحيل بعضهم البعض ويزكي الله هو المرء في لكن اشياء كثيره تؤذي هي عقل كما كان فرصه هي ثمرات في المرء كما كان فرصه هي تبعيه في فرنسا هي تبعيه في فرنسا هذه مرفوعه لم تقع شخصيه ثانيه شوف المدارس المشاكل ثلاث مواد حاول ان يتحكموها المطلوبه التربويه لغه عربيه تربيه قياميه كتاب أمة لنحولها إلى فتحة ونحولها إلى فتحة ونحولها التاريخ فتحة وتقدم عليها الناس وتقومنا ما وراء الأشهر في هذا الوقت صلى الله عليه وعلى آله ربي أمة لنا في الحق رب العالمين إنه خير رسول والحمد لله رب العالمين. هي تطور في البناء والتشييد هي دورة الإصلاح والتجديد مع بعض الأخوة. لابد من تفاصيل الشهود، لابد من علاقة عجيبة بين القيمة والقاعدة، بين الراعي والرعية. كل يعرف الله، كل يعرف رسول الله. لا أحد يقول هذا، لا أحد يقول دينارا أو يقول دينارا بشكل، لا أحد يقول شبرا بشكل. فتعالى فتفضل الراعي له مسؤوليه عظيمه تجاه رعيته، يقوده بالحق، يقوده بالعدل، يقبل مصلحتهم، يؤدي اليهم حقوقهم. ان عدل عن شيء من ذلك اعتبر اليه واعتبارا غيره. والرعيه تجد كذا تفوق كذا تفوق ذهابا تفوق ذهبا تفوق الريش تفوق احيانا تشمل وتقبل على ذلك. ونتعاون فيما بيننا من اجل كما قلت من اجل بناء وتشريع ومن اجل الاصلاح والتشريع وكما انتهى الى ان تبدا الشكر والاصلاح. اخر ما فيما قلت رحمكم الله الدشوم الشرعي عليها الحد العداله التشريع الجيل الجبري قام الاستدبار صامت من كل شيء الذي قال فيه عليه الصلاه والسلام ان الشيطان قد ايس ان يعبد بربه ولكن هم يعيش بينهم. القدس الشيطان جاء في العرب بالاسد باش نسعى فيه ونسعي الامور تشركهم، لكن كان راضيا في التحريف بينهم. قال نفس الشيء في سبيل الفاطمه خلاص هي استمرت جدا، لكن راضيا في التحريف بيننا او الحرب بيننا في المغرب. وهل تحريف الزاد في هذه الأيام مع جاهليات عصبيات جهويات كل واحد في حياته يسلموا عن قيمه كل واحد في حياته يسلموا على مرتاحه إنا لله وإنا إليه راجعون يسلموا عن قيمه كل واحد في حياته يسلموا على مرتاحه حتى الرياضه فرقت الأمة صلى الله عليه وسلم. هذا كله وقت فكان معه وقت معه مدة طويلة على هذا الوضع مش على قضية هذا يمشي يمين وفي شمال قضايا الدين وقضايا الاعتقاد وقضايا المذاهب وقضايا السياسة وقضايا الكرة وقضايا الحب وقضايا ربي عز وجل ولا جل له ولا شريك له وتذهب للحكم وليحكم القوة النزاع والبيع. الله تعالى أنا الأول لأن أضع أيدينا في الظاهرة لأن نوعي رقيق الظلم لأن نجمع شملنا لأن نجمع شملنا لأن تعود لنا قوتنا إياكم الرقمية. قال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها ملكنا ملكنا لما نفسك هي يبعث أهل الجنة من أعز الأشخاص كلها دعوها فإنها ملكنا. إذا كنت مكتبا إن المؤمن والإخوان هذا ما قال ربنا سبحانه وقال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا كما أمر الله جل وعلا أن يمدهم في الجنة إلى الحق والتجريد وأن يمدهم في الإسلام إلى الحق والتجريد. اللهم لك الإسلام وزكي نفسك ثم زكاها أنت ولي ومولانا. اللهم إنا نعوذ بك من جميع البلاء ومن دار الشقاء ومن سوء الصلاة ومن شر الأعداء. أسألك تبارك وتعالى قبل الموت توبة وصدقة وعند قبر الشهادة وبعد الموت مغفرة ورضوان. أسألك تبارك وتعالى أن يشفي أرواح المسلمين أن يرحم أرواح المسلمين أن يفرج الكرب عن المكروبين أن ينفس الهموم عن المكروبين أن يجعل بلدنا جزاء بلدنا آمنا طعيما وسائر بلاد المسلمين آمنا طعيما وسائر بلاد المسلمين آمنا طعيما وسائر بلاد المسلمين. أسأله جل جلاله أن يحيا بنا المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات في مشاشر الأرض ومغاربها إنه خير مسؤول. أسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا. وأن يشكل أفضل جميعا وأن يحب أن يحب كله وأن يشكل الشر كله إنه هو المسؤول. اللهم أعز المسلمين سواها وذكر أن تكون ذكرها أنت ولي ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من شر الكلاء ومن ضرر الشقاء ومن سوء القضاء ومن شر الأعداء. وصل اللهم وسلم وزيد ذلك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وما أدراك على الإيمان إن كنت وقفت عليه مرة الشيخ حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين ومن يؤمن بالله فذكر إن نفع الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر ربه فصلى بل تركبون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم موسى. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.